عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه: باب في فضل من مات بالطاعون. وفيه الحديث أنه جاء في أن كنا وصلنا إلى أنه أخبره أن عمه جامر بن عتيق أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب، أي غلب غلبه الاحتضار أو غلبه الموت، فساح به رسول الله صلى الله عليه وسلم يناداه بعلاء السود فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع. فساح النسوة وبكينا، فجعل ابن عتيق يسكتهن أو يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن دعهن، يعني لأنها أول صدمة أو فجعة، دعهن، فإذا وجب فلا تبكين باكية، يعني هل يجوز أن تبكي عليه المرأة قبل الموت؟ نعم، هذا الذي يظهر على ما أصيبه من أو أصيب من المرض. فإذا وجب، أي إذا وجب وحصل الموت، فلا تبكين باكية. والبكاء هنا لا شك فيه، هناك جارت صاح النسوة المعروف أنه الصياح والبكاء بالصوت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تركهن، لكنه قال: فإذا وجب، أي حصل الموت، فلا تبكين باكية، أي بالصياح والله أعلم وبالصوت العالي، لأن العين تدمع والقلب يحزن ولا يمكن أن يملكها أو يملكهم الإنسان. فلا تبكين باكية بمعنى بالصياح، فإذا بكت بعينها لا بأس فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه دمعت عيناه لما رأى في عينه من شدة الموت. فلما فلا تبكين باكية، فقالوا: ما الوجوب يا رسول الله؟ قال: الموت. قالت ابنته: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا. ابن عبد الله أو بنت عبد الله بن ثابت قالت: والله إني لأرجو أن تكون شهيدا، فإنك قد كنت قضيت جهازك. هنا اجتهاد من بنت عبد الله بن ثابت في الحقيقة، أو من بنت نعم من بنته من بنته اجتهاد، وكأنها قالت أن الإنسان أعماله بالنية، فقد كنت قضيت جهازك، أي تجهيزك واستعدادك للخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم تكن قد دخلت فيه لكنك قد توجر على نيتك، هذا الذي تريد. والله إن كنت، أي إن هنا ليس إن شرطية، إنما هنا إن مخففة من المثقلة كما هو معروف، والدليل عليه مجيء اللام بعده. إن كنت لأرجو، أي إني كنت لأرجو أنك تكون شهيدا، فإنك قد كنت قضيت جهازك، أي استعدادك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أوقع أجره على قدر نيته. فهي اجتهدت، والنبي صلى الله عليه وسلم صوبها، ولعلها عندها علم بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وأكد عليه النبي صلى الله أو أكد على قولها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله. ما تعدون؟ ما هو الشهادة الذي تعدونه وتعلمونه أنه الشهادة؟ فقالوا: القتل في سبيل الله، أو القتل في سبيل الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد. والمطعون الذي أصيب بالطاعون، وهذا مرض من الأمراض السيئة الذي يسمونه الأمراض الخبيثة، على كل حال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل اللهم إني أعوذ بك من ومن لا قبلها اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. نعم. المطعون شهيد والغرق شهيد الذي غرق في الماء شهيد ذا صاحب ذات الجنب مرض من الأمراض الذي يقولون أنه يكون في أيسر الإنسان وخاصة يعني المرض يكون بالقلب أو من القلب قيل إنه قد يكون خراج والذي يظهر والله أعلم قد يكون هذا مرض القلب أيضا صاحب ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد الذي مرض أو مات بمرض البطن شهيد وصاحب حريق شهيد يعني إذا احترق الإنسان في النار بسبب من الأسباب احترق بيته ولم يقدر أن يخرج وصاحب الحريق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد يعني وقع عليه الجدار أو وقع عليه شيء من الأشجار أو غيره والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع فهو فالمرأة تموت شهيد هكذا قال يعني فهي شهيدة من الشهداء هكذا جاء والمرأة تموت بجمع شهيد والذي نريده لغة أن تكون شهيدة لكنه صلى الله عليه وسلم الظاهر جمع كل هذه على صيغة واحدة شهيد والمقصود منها شهيدة قطعًا المرأة تموت بجمع أي بولادة الجمع يكون ولدها معها أو في حال الولادة إذا تكون قد ماتت أو ولدت فماتت بسبب الولادة كله بجمع بسبب الولادة ربما تموت المرأة أو الأم بعدما تضع ولدها لضعف الجسم لأجل الحمل أو لخروج الدم أو لأشياء وهذا واقع أن يكون ولدها معها فهذه هؤلاء كلهم شهداء وقطعا الشهادة المقصود هنا منها الأجر يعني ينالون أجر الشهيد وليس لهم حكم الشهيد بأنهم لا يغسلون ولا يصلى عليهم الشهيد فضله أنه لا يحتاج أن يغسل ولا أو بل يكفن في ثوبه ويغطى بثوب من فوقه لكنه ثوبه ما هو لو كان مزرجا بالدماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المجد فهنا قطعا يكون المقصود منه الأجر وليس أحكام الشهادة أنهم لا يعني يغسلون ولا يصلى عليهم. نعم. ثم بعد ذلك قال هناك سبع هنا أنا بالمرة الماضية ذكرت لكم أظن في الأسبوع الماضي وجاء الأذان الشهادة السبع الذي يظهر إذا ذهبنا نتقصى خصال الشهادة فقد يكون هناك أكثر كما جاء في بعض الروايات الأخرى فيكون سبع بمعنى كثير السبع صيغة أو عدد السبع والسبعون في الغالب العرب كانوا يستعملون بالمعنى الكثير وإن تستغفر لهم سبعين مرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لعالم لو كان الله يستغفر لا زدت على سبعين أو على سبعين. نعم. فالمقصود منه السبع الظاهر كثيرون وسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله أيضا ليس المحصور بالسبع كما ذكر العلماء الأحاديث التي جاء فيها ومنهم ابن حجر رحمه الله الخصال الموجبة للعرش الخصال الموجبة للعرش فأوصلها إلى 33 أو 34 فأو يكون حكمه أو يكون تأويله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بسبع أو سبع خصال أولا ثم زاد الله تبارك وتعالى لكرامته وكرامة أمته زيادة بالعدد في الشهادة. نعم. وهذا التأويل أوله أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء أنا محمد أنا أحمد أنا الماحي أنا العاقب أنا العاشر فلي خمسة أسماء فأوله قالوا له أسماء أخرى أيضا جاءت فجمع بعضهم فأوصلها إلى 70 أوصلها إلى 100 بعضهم فيكون أولا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ف فأوحي إليه أولا بخمس ثم زاد الله له أعداد أخرى من الأسامي. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا موسى بن إسباب المريض يؤخذ من أظفاره وعانته، هل يؤخذ إذا كان مريضا في حالة المرض يؤخذ ويكون قد يكون استعداد والله أعلم للموت يكون أفضل، وجاء في كلام الفقهاء هل يؤخذ بعد موته من عانته ومن أظفاره، فهناك اختلفوا فيها، لكن هذا الحديث انظروا ماذا فيه، باب المريض يؤخذ من أظفاره وعانته، حكم الإمام أبو داود بالحكم كأنه يعني يستحب أن يؤخذ أو ينبغي أن يؤخذ. قال حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي أنه قال حدثنا إبراهيم بن سعد وهو إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف قال أخبرنا من الثقات المعروفين قال أخبرنا ابن شهاب محمد بن مسلم قال أخبرني عمرو بن جارية. عمرو بن جارية هو جارية في الحقيقة ابنه من أجداده وهو منسوب إلى جده هنا وليست أمه أو جدته، هو عمرو بن أبي سفيان ابن جارية المدني من الثقات الثقفي حليف بني زهرة، وكان من أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ابتاع بن الحارث بن عامر بن نوفل خبيبا، أي اشتروا خبيب رضي الله عنه، وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر، فلبث خبيب عندهم أسيرا ابتاعوه، وكان أسيرا فبيع ثم اشتروه حتى أجمعوا لقتله كأنهم ثأرا الذي كان قتل الحارث ثأرا لقتله، أرادوا قتله وعجمه واتفقوا، فاستعار من ابنة الحارث موسى يستحد بها لاستعداد، هذه كناية عند العرب بمعنى تنظيف العانة وما حولها، فقال فاستعار من ابنة الحارث موسى يستحد بها فأعارته، فدرج بني لها، درج أي مشى بني لها إليه وهي غافلة حتى أتته فوجدته، يعني نتصور أنه في مكان خبيب جاء البني الابن الصغير وهي غافلة عن ابنها حتى جاء إلى خبيب فأتته فوجدته مخليا وهو أي الصبي أو البني على فخذه أي فخذ خبيب رضي الله عنه، والموسى بيده، الموس بيد خبيب، ففزعت فزعة عرفها فيها، يعني كأنها خافت أنه يريد أن يقتل بالموسى ابني، فقال عرفها فيه فقال أتخشين أن أقتله، ما كنت لأفعل ذلك. الرواية في صحيح البخاري وغيره أيضا بأطول من هذا. قال أبو داود روى هذه القصة شعيب بن أبي حمزة عن الزهري، هذه الرواية هنا عن إبراهيم بن سعد عن الزهري، وروى هذه القصة شعيب بن أبي حمزة أيضا عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عياض أن ابنة الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا لقتله استعار منها موسى يستحد بها فأعارته. فمن هنا استدل الإمام أبو داود رحمه الله أنه ينبغي للإنسان الذي قد احتضر أو قد تيقن أنه يقتل وفي سبيل الله فينبغي أن يستحد ويأخذ أظفاره وعانته، هذا الذي يعني استنبت به الإمام أبو داود رحمه الله، وأئمتنا رحمة الله محدثون حينما يبوبون فالباب يكون كأنه إما يكون سؤالا فيه شبهة في هذا الحكم فانظروا ماذا فيه أو يكون جزما، فهنا جزم. قال باب المريض يؤخذ من أظفاره وعانته، يؤخذ قال ما قال يأخذه، لأن هنا أخذ بنفسه، لكنه إذا لم يكن قادرا على أخذه بنفسه الظاهر كأنه يرى أنه ينبغي أن يأخذه أهله أو المحارم خاصة الموضع العانة، أما الأظفار فأي أحد يأخذ، وهذا هو الذي يظهر الصحيح. لكنه إذا مات فهل يؤخذ منه هذا الشيء؟ في كتب ذكروا قالوا الأفضل أن يؤخذ، وبعضهم قال لا يذهب هكذا، لأن الله تعالى قد عذره وكان مريضا مرضا طويلا، فينبغي أن يؤخذ في حال حياته، حال حياته، ويتعاهد هذا الشيء أو يتعاهد أهله، والله أعلم. بعد الموت والله أعلم، يعني لا، ما دام لم يأتي فيه شيء فلا ينبغي أن يجزم بالحكم، لكن القياس بعد الموت لا الذي يظهر والله أعلم لا يحتاج، لكنه قبل الموت هو الذي يحتاج التعاهد معه ويؤخذ، لكنه بعد ما مات ما دام لم يأتي فيه شيء فيكون موضع اجتهاد العلماء رحمة الله عليهم، ربما يقول أحد يؤخذ، لكنه لو لم يؤخذ ما يضره شيء إن شاء الله. كانوا يمنعون من أهل الفقه. إيه نعم جميل، لعله في فقه المالكين فقط لا تجد في غيرها. أهل الطب، هذه أشياء، هذا شيء آخر. الدنيا الآن تغيرت وكل شيء فيها الآن حساسية بالجلد والجراثيم وكذا، وفي الزمان الأول ما كان هذا والله أعلم، وكان الله معهم أدمي الإمكانيات الكثيرة. لا شك أنه إذا كان هناك مخافة في انتشار المرض وغيره، فكما قالوا أنه أفضل لا يستعمل، لا يستعمل نعم. وحتى السواك كان يستعمل بعضهم سواك بعض، لكنه يكون مثار. وأنا أذكر أنها في الحقيقة كان عندي ولد صغير، وكان واحد من الضيوف كان جالس في البيت فأخذ منه السواك وكان يتسوق، ويعلم الله أنه بعد يعني ساعات الإسهال الشديد جاءه. نعم، مع أنه يعني ما هناك سبب ظاهر، فقد يحصل هذا، يحصل هذا. فينبغي أن يكون الإنسان يعني يحتاط في مثل هذه، لكنه لا يقال أنه لا يجوز أن يستعك. النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يدي عند احتضاره صلى الله عليه وسلم عند موته، رأى في يد عبد الرحمن جريد فكأنه يرغب فيه، فقال النبي، فقالت عائشة يا رسول الله أخذه لك، فأخذته ثم مضغته ولينته ثم أتيته، ما هو كذا. فلا يكون إن شاء الله، وفي الغالب بين الأزواج وخاصة كانوا أحد أكثر الناس تعاهدا على السواك وتنظيف، إن شاء الله ما يضره شيء، لكن إذا كان يجد الإنسان في نفسه شيء. هناك في المسائل أيضا ذكروا، والحديث ليس بصحيح، أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يمس لسان عائشة رضي الله عنها، كان يمس، ليس بصحيح على كل حال، لكنه من حيث العمل لا يكون حراما إذا مس، إذا لم يكن هناك يعني مخافة في مرض أو شيء. وأكثر شيء في الحقيقة في الأمراض هذه الذي نؤمن أنه هي الأمراض تكون سببا إذا أمر الله تبارك وتعالى، ما دام قد تكون سببا وقد أمرت باتخاذ الأسباب من أو بعدم الدخول في الأسباب التي يكون سببا للأمراض أو الضرر، وليس هو المؤثر قطعا، لا عدوى ولا طيرة، لكن الله تعالى إذا أراد أن يتخذ سببا، ولذلك قال فر من المجذوم فرارك من الأسد. بارك الله فيك. نعم. ثم بعد ذلك قال الحديث هذا في الحقيقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال المزي حديث بعث النبي صلى الله عليه وسلم أشرة رحت، القصة فيها بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرة رحت عينا وعمر عليهم عاصم بن ثابت، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدى بين عصفان ومكة. الهدى هكذا، هل هنا مكان الهدى الذي نعرفه هنا؟ لكن عصفان ومكة في جهة أخرى، موجود هدى الشام. نعم، بين أسوان ومكة ذكروا لحي من حذيل يقال لهم بل اللحيان، فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجوا إلى الموضع المرتفع من الأرض فأحاط بهم القوم فقالوا انزلوا وأعطونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم أما أنا فوالله لا أنزل في ذمتي كافر. ونزل إليهم ثلاثة نفر على العهد والميثاق فيهم خبيب الأنصاري وزيد بن الدثنة إلى أن قال وانطلقوا بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعوهما في بمكة بعد وقعة بدر. وفيه أيضا فقالت ابن الحارث والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، والله لقد وجدته يأكل قطفا من عنب في يده وإنه لموثق في الحديد وما بمكة من ثمرة، وكانت تقول إنه لرزق رزقه الله خبيبا إلى آخره. وقصة خبيب أيضا أظن فيه هذا الشعر في صحيح البخاري وغيره، ولست أبالي حين أقتله مسلما على أي جنب كان في الله مسرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال الشلو ممزعي. نعم، ففي صحيح البخاري هذا وفي غيره أيضا جاء ولست مبد للعدو ولست بمبد للعدو تخوفا ولا جزعا إلا إلى الله مرجعي. هذا في غير صحيح البخاري وبيت أبيات كثيرة فيها ذكروها. فهذه القصة كلها وفيه من الفوائد أنه يجوز بل استحب أن يأخذ الأسير أو قريب المقتول أو قريب الموت الذي قد حضر موته فيكون أن يأخذ من عانته. نعم. نعم. لا يعني لم يحمل، بمعنى لو أراد أن يقتل لأن هؤلاء يريدون يقتلوه فكان يقتلهم، ما هو كذا. فالصبي لم يحمله، لا ذنب له. نعم لا ذنب له والله أعلم، لكنه يعني إذا اضطر، ولذلك الحديث الذي فيه يعني الصبيان والنساء والشيوخ الركع معروف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا ينالون بسوء إلا إذا اشتركوا فيه بالمشورة والرأي وغيره وغيره. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة فقالت ما كانت هذه تقاتل. فالصبي هذا ليس منهم، ولا يقال إنه كافر ولا إنه ابن كافر ولا يرد إلا فاجرا كفارا، لأن هؤلاء هم الذين لما كبروا كلهم أسلموا والحمد لله. نعم. مقاتلة الكفار هذا شيء آخر، يعني هل في الحديث ليس فيه والله إذا كانت هذه المسائل أنا أريحك وأريحك، السؤال واضح جدا. حملات المقاطعة هذه التي بعض الناس يثور ويفور وكذا، الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قاطع وأراد أن يقاطع بعض الصحابة، أبو موسى الأشعري قال والله لا يأتيهم شيء من الحب إلا إذا أراد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالمقاطعة. لكن مسألة تكون في أيدي أمير المؤمنين ومن حوله من حل الأهل والأقد، إذا كانوا رأوا مقاطعة دولة ما وكذا فهذا الأمر معهم ولهم وليس لعامة الناس هذه الأشياء، لأن هذه الأشياء علاقات دولية وكذا. أما أنت الآن، أنا عارف أنه قبل مدة ناس سبحان الله يعني من أهواء مختلفة كل واحد عنده سيارة من بلد خاص وينادون مقاتلهم وجاءوهم يمشون بهذه السيارات، فقال واحد ليش تركب هذه السيارة؟ قاطع أولا هذه السيارة، فسقط في يدي. فالمسائل هذه كلها يعني ما يبدو أنها مسائل شرعية وما يريدون يمشون على الشرع، إنما هي إثارات وأشياء. فلذلك ينبغي ألا يكون في مثل هذه دخل لعامة الناس. الدولة بالفعل الدولة الإسلامية لها حق، وأمر المؤمنين ومن حوله هم الذين أعرف بمصالح المسلمين في هذا الجانب. باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت. باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت. قال حدثنا مسدد وهو مسدد بن مسرحة بن الثقان قال حدثنا عيسى بن يونس وهو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أنه قال حدثنا العامش وهو سليمان بن مهران العامش الكاهلي عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع وكان إسكافا وقال الواسطية الإسكاف عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث قال صلى الله عليه وسلم لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله يعني كان لا يموت أحدكم بصيغة النفي وليس بصيغة النهي لو قال صيغة النهي لا يموت أحدكم يعني ينبغي أن يكون الإنسان دائما حسن الظن بالله تبارك وتعالى كما قال تبارك وتعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال لا يمت أحدكم الأصل هذا هو النهي لكن النفي في موضع النهي أبلغ يعني لا ينبغي ينبغي أن يكون دائما وهو حسن الظن بالله ويأتيه الموت وهو حسن الظن بالله تبارك وتعالى وتذكرون الحديث الآخر ما ندري هنا يذكره أو لا يذكره عاد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة فقال كيف تجدك قال أرجو رحمة الله وأخاف عذابه قال ما اجتمع في هذه الحالة أو في هذا الوقت هذان في قلب عبد مسلم إلا رحم الله به وبهذا المعنى الرواية جاءت على كل حال صحيحة هي فلذلك ينبغي للإنسان يكون حسن الظن بالله دائما ولا يكون سيء الظن بالله في الحقيقة إلا من يكون عاصيا لله تبارك وتعالى وقضى حياته فيرى نفسه مجرما دائما فمثل أي شخص مجرم أمام أي سيد أو كبير أو والد أو حتى لو كان أمير المؤمنين لا يسيء الظن إلا إذا كان هو عاصيا به طول حياته فيقول إذا إن تقتل ذا دم مثل ما قال ثمامة بن إنسال وما وراءك يا ثمامة قال إن تغفر ذا شكر وإن تقتل زاد من فلا يكون سيء الظن إلا إذا كان عاش حياته لكن ما ذلك وإن كان عاش حياته قد يكون هناك إنسان خلق رجائيا في الحقيقة بعض الناس سبحان الله الحجاج بن يوسف وكان بطاشا للشبه وقتالا وكذا وكذا حتى الإمام أحمد عنده نص في كتاب العلم المعرفة الرجال وهذا فيه يؤخذ منه فوائد المبهم وكذلك المهمل وكذا فقال كتب الحجاج إلى بعض أمرائه أن خذ إبراهيم بس ما قال إبراهيم بن يزيد النخعي أو إبراهيم بن فلان فكتب الوالي قال إن قبلنا اثنان من إبراهيم ما عين قال خذهما كلاهما هذا من ظلمه أيضا خذهما كلاهما فلما مات أراد أن يموت قال ضو خدي تحت الأرض فماذا يمرغ وجهه في الأرض ويقول يا رب إن ذنوبي كبيرة لكن رحمتك أوسع فقد يكون الإنسان رجائيا وهذا قد يكون من خصال حسن إن شاء الله لكنه لا بد أن يخاف إذا لا يكون جريا على الله تبارك وتعالى لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل من أحاديث الصحيحة وأما إذا ظن كما قال تبارك وتعالى في آية الكفار في آية في حق الكفار وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فينبغي للمسلم دائما يكون إذا قدم أو إذا أقدم على عمل فيحسن الظن بالله إنه إن شاء الله يكون خير إن شاء الله وكذا لا يكون من أولا عنده شوم وعنده سوء الظن نعم يقول النووي رحمه الله في شرح المهذب معنى تحسين الظن بالله تعالى أن يظن أن الله يرحمه ويرجو ذلك بتدبر الآيات والأحاديث الواردة في كرم الله تعالى وعفوه وما وعد به أهل التوحيد وما سيبدلهم من الرحمة يوم القيامة أيضا ومن تاب إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة هذا من رحمة الله تعالى أيضا إذا فكر الإنسان إن الله تعالى جعل 100 رحمة وأنزل منها في الأرض أو 100 درهم، مو كذا 170، لا 100 درهم، وأنزل منها رحمة واحدة ترحم بها الخليقة كلها، حتى الفرس، حتى الفرس لولدها. فإذا كان يفكر الإنسان في مثل هذه الحالة في الحقيقة، فيكون إن شاء الله إحسانه بالله، بالله تبارك وتعالى. وقد جاء في الحديث أيضا: أنا عند ظن عبدي بي. لكنه الإنسان يكون لا شك أنه يعيش طول حياته عاصيا لله تبارك وتعالى، وهو الذي يكون، والله أعلم، يكون سيء الظن بالله. وقد جاء في بعض الآثار، وليس حديثا مرفوعا، أظن أنه لا، إذا رأى يوم القيامة إبليس رحمة الله بعباده لطمع في رحمته. نعم. باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت. عند الموت، باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت. إذا كان لبس ثيابا وسخا أو ثيابا نجسا ينبغي أن يطهر ويبدل على قدر الإمكان. قال: حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني من شيوخ أبي داود الصفات، قال: حدثنا ابن أبي مريم، ابن أبي مريم من كبار الثقات، سعيد بن الحكم ابن أبي مريم الجمحي المصري، قال: أخبرنا يحيى بن أيوب وهو أيضا المصري الغافقي من الثقات، عن يزيد بن الحاد وهو من الثقات أيضا، عن محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم وعبد الله التيمي، عن أبي سلمة وأبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف من التابعين الكبار، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه لما حضره، أي لما حضر أبا سعيد الموت، دعا بثياب جدد فلبسها، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها، إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. هذا حديث صحيح وله تاويلان. التاويل الأول الذي فهمه الصحابي هو المقدم، التاويل الذي فهمه صحابي رسول الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقدم، يعني ينبغي أن يكون للإنسان ثوبا نظيفا طاهرا ويموت في الثياب، أو يبعث في الثياب الذي يموت فيه يبعث. ثم بعد ذلك تأتي هناك في الحشر، يعني جاء في الحديث: يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: يا هنتا، ينظر بعضهم إلى بعض. فالظاهر أنه يبعث، ثم بعد ذلك هناك مواقف في الحشر يأتي كما يأتي النور ثم الظلمة ثم الصراط ثم كذا، فيكون والله أعلم يتجردون، فيبعث في ثيابه الذي يموت فيه، المقصود من الثياب الظاهرة. والآخرون فسروا قالوا أنه الثياب بمعنى الأعمال التي عملها، ولكن الصحابي رضي الله فهم أن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. ولكل لكل القولين حديث آخر، ذاك المعنى أن الإنسان يبعث في ثيابه، أي في أعماله التي مات عليها. وتذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي القاتل نفسه يوم القيامة فيقتل نفسه على رؤوس الأشهاد، يعني هو كأنه بعث على هذا العمل الذي عمل. وأعوذ بالله من الشيطان، إذا كان أحد مات في حالة الزنا، إذا مات أحد ويضرب القنابير وغيرها وغيرها، فهذه لا شك. ولذلك الإنسان إذا اختلى خلوة فلا يظن أنه ربما يعني يدخل في ما لا يصح. حتى سمعنا أن بعض الناس طلبة العلم وغيرهم الذين نعرف بهم أنه لا ينام إلا للإنترنت، وفيها أشياء، كل أشياء ينظر فيها. حتى ذكر لنا بعضهم، قلنا: على كل حال هذه أمور ينبغي أن يترك الإنسان، لأنه الآن يتنفس خشية إذا مات وأمامه الصور العارية وغيرها وغيرها، فماذا يكون حاله في يوم القيامة، ثم ماذا يظن الناس فيه. فينبغي للإنسان أن يكون جلوته وخلوته كله مع الله ولله تبارك وتعالى. يبعث في ثيابه الذي يموت فيه شاهده في قوله صلى الله عليه وسلم في الشهداء، قال: ادفنوهم في ثيابهم فإنهم يأتون يوم القيامة وفي هذه الحالة أو يبعثون في ثيابهم. كذلك يأتي الشهيد يوم القيامة ودمه ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا ويأتي وكلمه يسيل دما أو يصعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فيكون في ثيابه أيضا على كل حال إن شاء الله يكون وسام شرف أمام الناس كلهم، مزرجا بدمائه محمرا هذا. ففهم الصحابي رضي الله عنه على كل حال وهو صحيح أو أول ما يفهم أنه الميت يبعث في ثياب الذي يموت فيه، أما يبعث في أعماله التي يموت عليها هذا له أحاديث نصوص أخرى. نعم. ثم بعد ذلك قال: باب ما يقال عند الميت من الكلام. باب ما يقال عند الميت من الكلام، يعني هل يتكلم فيه كلام فيه إيأس له أو فيه رجاء أو فيه إعطاء الرجاء له من عند الله تبارك وتعالى. قال: حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي قال: أخبرنا سفيان شيخ محمد بن كثير، سفيان هو الثوري وليس ابن عيينة، عن العامش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا. ميت الظاهر هنا الذي قد حضر موته أو احتضر، فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، يؤمنون على ما تقولون، يعني قولوا خيرا، ادعوا له، اللهم اغفر له، الله يحسن معكم، أو كذا إلى آخره، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فدل على أن الملائكة أيضا يشهدون في هذه الحالة، معروف أنه إذا مات المؤمن فيأتون حسن الوجه، فالملائكة حسن الوجوه ويجلسون كلهم أمامه مد البصر إلى آخره. وبالعكس فالملائكة يؤمنون على ما يقولون. فلما مات أبو سلمة قلت: يا رسول الله ما أقول؟ قال: قولي: اللهم اغفر له وعقبنا عقبى صالحة. أبو سلمة أم سلمة كلاهما من أوائل المهاجرين إلى الحبشة. نعم. فعقبنا عقبى صالحة. قال: فأعقبني الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم. اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: اللهم قولي: اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فكانت تقول: وأي رجل يكون خيرا من أم سلمة. فلما خطبني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: هذا دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمني. نعم. فينبغي أن يقال عند الميت خيرا، ولا يقال يعني أنا أخاف أنك تكون الآن هالك أو الآن تموت في هذا، لأن الناس قد يقومون بعد ما ييأس الناس منه في هذه الحالة، فلا يقول إلا ما يكون فيه خيرا وفيه يعني فعلا طيبا. نعم. باب في التلقين. باب في التلقين. لقن يلقن تلقينا، أن يلقن الكلمات واحدة واحدة فيلقي إليه ويتلقى هو. تلقين إلقاء والتلقي. نعم. قال: حدثنا مالك بن عبد الواحد المسمعي وهو البصري من الثقات قال: حدثنا الضحاك، الضحاك بن مخلد هو لقبه مشهور بكنيته كثيرا، اي نعم مشهور بكنيته ولقبه ابو عاصم النبيل، ان قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن حكم الانصاري من الصدوقين والثقات قال: حدثني صالح بن ابي عريب، هكذا صالح بن ابي عريب هذا مقبول او لم يوثقه الا ابن حبان عن كثير بن مرة الحضرمي، وكنيته أبو سخبرة الحمصي من الثقات عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، معناه أنه يلقن ويقال له تلقين. بعضهم في كتب الفقه نقرأ قالوا: لا تقل في هذه الحالة يا فلان قل لا إله إلا الله، لأنه قد يكون في حالة التضجر، في حالة المشقة أو التعب في الموت، يعالي سكرات الموت، فيقول: لا ما أقول فكفر. لكن الذي يظهر الله أعلم أنه يقال له حتى يعني إن شاء الله في هذه الحالة يكون أخوف ما يكون عند الله من الله تبارك وتعالى, ولا يمكن إن شاء الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس عند عمه أبي طالب, يا عم قل لا إله إلا الله دخل الجنة. فالذين يكرهون والله أعلم ليس لهم مستند فيقال يا فلان قل لا إله إلا الله, لكنهم أكثرهم قالوا الأفضل أن يقال أمامه لا إله إلا الله محمد رسول الله, كل واحد يقول حتى هو أيضا يسمع منهم فيقول من كان آخر. هذا الحديث فيه صالح بن أبي عريب لكنه له شاهد أيضا عن أبي هريرة بهذا اللفظ, بهذا اللفظ جاء في نعم. وهذا الحديث نفسه سبحان الله روى ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح عن أبيه, أبيه قال مات أبو زرعة, نقلت هنا لكم, قال مات أبو زرعة مطعونا مبطونا, له أجر شهادتين مؤكد مبطون ومطعون, مات أبو زرعة مطعونا مبطونا بعرق جبينه أو يعرق جبينه, المؤمن يموت بعرق جبينه. قالوا أن الجبين إذا عرق فدل على الخير إن شاء الله. وقيل معنى بعرق جبينه يعني طول الحياة يكون في كد وتعب وكذا وكذا حتى يموت, هذا مما يعني أيضا فسر بهذا. فمات مطعونا مبطونا بعرق جبينه. فقلت أبو ابن أبي حاتم يقول قلت لمحمد بن مسلم وهو مشهور باسم ابن وارة, قلت لمحمد بن مسلم ماذا تحفظ, يعني هما قالوا له قل لا إله إلا الله يا أبا زرعة, قال ماذا تحفظ في تلقين الميت, فقال يروى عن معاذ بن جبل, يروى عن معاذ بن جبل إلى هنا قال, قال فقبل أن يستتم محمد بن مسلم رفع أبو زرعة رأسه وقال روي عن عبد الحميد بن جعفر عن قال حدثني صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ومات فضج البيت بالبكاء. سبحان الله, يعني هذا يدل على أنه في آخر حياته أيضا وهو في آخر أنفاسه الحمد لله ما ذهب حفظه, بإسناده ذكر ومات رحمة الله عليه. نعم نعم لا الظاهر يعني العموم والله أعلم. التلقين نفسه الحديث الذي جاء فيه لقنوا موتاكم لا إله إلا الله يخاطب التلقين في الغالب يخاطب الله أعلم, لكنهم استحبوا بالفعل إذا كان هذه المخافة فيقال لا إله إلا الله محمد رسول الله أمامه إن شاء الله فيتكيف هو بنفسه مع الناس ويقول, فإذا كانت هذه المخافة والله أعلم. نعم مطعون الظاهر كان فيه طاعون ومرض البطن, المطعون شهيد والمبطون شهيد, والمرض البطن الآن اتفق العلماء العصر في تفسيره أن من مات بهذه الأمراض الخبيثة بالسرطان وغيره وفي البطن فهذا داخل فيه, وأيضا من مرض القلب قالوا أنه داخل فيه. ندعو الله هذا كله من رحمة الله تبارك وتعالى جعل لعباده يعني وسائل وأسباب من عند نفسه كتب على نفسه للمغفرة. نعم خلونا بعد شوية في مناسب لا كأنه يقول يجوز للكافر أن يقال, كأنه أخذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب يا عمي قل لا إله إلا الله, وقال النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي لما دخل عليه وهو يعالج سكرات الموت فقال يا فلان قل لا إله إلا الله, فنظر الصبي نظر الغلام إلى أبيه فقال أبوه اليهودي أطع أبا القاسم, فقال لا إله إلا الله ومات عليه, فقال الحمد لله الذي نجاه بي من النار, نجاه بي من النار. فلعله يأخذ من هذا ويقول ما جاء تلقين بالمخاطبة عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الكفار, لكنه والله أعلم قوله عموما لقنوا موتاكم لا إله إلا الله هذا داخل فيه أن تخاطبه وتقول جاهزة, لكن إذا كانت هذه المخافة فلا شك مثل هؤلاء الذين ابن أبي حاتم ومحمد المسلم بن وارة أيضا ما قالوا له قل يا أبا زرعة, قال ماذا تعرف في من الحديث في تلقين, هذه مذاكرة يقولون ما هو كذا, يذكر طرف الحديث ثم يقولون فلان يأتي بروايته وفلان يأتي فيجتمعون فيه أدت طرق فيه، لكنهم ما قصدوا في هذه الحالة إلا تلقين أبي زرعة نعم رضي الله عنه. ثم بعد ذلك قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد مضى بنا، قال حدثنا بشر، من يكون هذا؟ بشر المفضل ابن لاهف الرقاشي مشهور هذا من الثقات أيضا. فقال حدثنا عمارة ابن غزية، وهو عمارة ابن غزية المازني الأنصاري من الثقات أيضا. قال حدثنا يحيى ابن عمارة، يحيى ابن عمارة يقال له يحيى ابن عباد أيضا، روى عنه عدة أشخاص أو عدة رواة ووثقه ابن حبان، فلذلك قالوا فيه مقبول وهو من التابعين، وقد توضع من مثله فيكون يقويه كذلك بإسناد صحيح نظيف عن أبي هريرة هذا الحديث. قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا قول لا إله إلا الله، لقنوا أي ذكروا من حذره، هكذا قالوا. قال بعضهم ذكروا فقط بأن تقولوا أمامه لا إله إلا الله ولا تقولوا، لكن والله أعلم أنه يكون يعني إذا قيل لا إله إلا الله لا يكون حرجا فيه. انظروا هنا المؤلف نفسه يقول والتلقين أن يذكر عنده لا أن يأمره به، والتلقين بعد الموت قد جزم كثير أنه حادث، يعني بعد الموت يلقنون خاصة عند الدفن وينادون يا فلان قل لا إله إلا الله، وهذا كله لا شك في حادث وحدث ومحدث وينبغي ألا يكون. والنبي صلى الله عليه وسلم دفن بيده الشريفة وأمامه بإشرافه دفن ناس كثير ما كان يلقن، إنما أكثر ما قال لما أهيل التراب على بعض الصحابة قال اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. وكذلك جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم هل هو في الصلاة؟ نعم في عند القبر، قال دعا بدعوات تمنيت أن أكون أنا ذاك الميت. فالدعوة الدعاء هي التي على كل حال يحتاج أن يكون الإنسان في هذا الحال أي يدعو له، ولا يحتاج ولا يجوز له أن يقرأ القرآن بكامله أو سورة ياسين كما يفعل الناس، وهذا ينبغي أن يذهب الميت ولا يجعل بدا في آخر حياة أو في آخر عهده بالدنيا. ثم بقى يعني كأني أفهم من سؤالك أنه التوبة لها شروط، ما هو كذا لا شك فيها، يعني إذا طلعت الشمس من مغربها فقفلت باب التوبة، كذلك إذا احتضر الإنسان فلا تقبل التوبة، جاء في النصوص. نعم، وهنا الله أعلم أنه قبل الاحتضار أو قبل هذه الحالة، لأنهم قالوا كما فسر القرطبي وغيرهم في التذكرة قال الإنسان إذا احتضر فيكون كأنه على مفترق الطريق أو على رأس جبل، فينظر الآخرة وينظر الدنيا كلها، فهناك ليس إيمانا بالغيب، صار الآن حينما يتوب فصار إيمانا بالشهود لا بالغيب، ولذلك لا تقبل التوبة. ولا الآية التي في حتى إذا حضر أحدهم الموت قال تبت الآن لا يقبل، كذلك فرعون قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل قال الآن وقد عصيت من قبل، فدل على أن في هذه الحالة التي يكون آخر مرحلة من حياته لا يقبل والله، لكن إذا كان قبله وإن كان مريضا إن شاء الله فيكون موضع القبول الرجاء أنه لا يضيع. نعم. ثم قال باب في تغميض الميت، قال حدثنا عبد الملك بن حبيب أبو مروان قال حدثنا أبو إسحاق وهو إبراهيم بن الحارث أبو إسحاق، من يكون هذا؟ الفزاري يعني الفزاري الإمام، عن خالد الحذاء خالد بن مهران أبو المنازل الحذاء ثقات، عن أبي قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي من الثقات التابعين أيضا، عن قبيصة ابن ذويب هذا من أولاد الصحابة لكنه كان صغيرا ولم تثبت له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إن له رؤية رؤية الصغير متى تثبت له رؤية؟ قالوا قبل سن التمييز 3 أو 2 سنين إذا كان، أما إذا كان 4 فربما يكتب له أنه روى مثل ما روى محمود بن الربيع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من بئر في بيتنا وأنا ابن 40 سنين. فلذلك الإمام البخاري بوب لهذا الباب متى يكتب له متى يصح سماع الصغير. لكن إذا كان أصغر منه فيقال له رواية وليست له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقبيصة ابن زهيب هنا التابعي يروي عن أم سلمة قالت دخل رسول الله، لا المراسيل لا تقبل مثل هؤلاء مراسيل الصحابة الذين هم يعني يعتبر لهم رواية ورؤية، ففي هذه الحالة والله أعلم يعني هو الذي يقبل مراسيل، أما هؤلاء مراسيلهم لا تقبل. لكن قبيصة ابن زهيب ابن عقبة ابن عامر السوائي قد ذكر من الذين لا يرون إلا الاستقاد، هكذا ذكر غير واحد من الأئمة رحمة الله عليهم. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه فصيح الظاهر بمعنى صاح يعني زيادة المباني تدل على زيادة المعاني، فصاحوا بالصياح كثيرا، صيح ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. هو يعني على طريقة العرب وعلى سنتهم يا هلكتي يا ويلي يا كذا وكذا، فكانوا يصيحون بهذا، ولذلك خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تدعوا على أنفسهم إلا بخير، لا تقول يا ويلي يا هلكتي يا هلاك قومي فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة ورفع درجته في المهديين واخلفه في أقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين، اللهم اصلح له في قبره ونور له فيه، دعاء مبارك ينبغي للإنسان أن يحفظ، ربما يكون أكثر الناس لا يحفظون من مثل هذه الأدعية المباركة. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة أخلف في عقبه في الغابرين، فقد خلفه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على زوجه وعلى أولاده. فلما خطب النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة حينما ارتفعت من عدتها فقالت يا رسول الله إني امرأة غيرة وإني مصبية، إلا سببان تقول عندي غيرة شديدة ما أريد أن أتزوج، فقال إن الله سيذهب الغيرة عنك، وأما الصبيان فالله لهم، يعني كأنها قالت إني مصبية وهم يكونون عليك يعني كلا وثقلا عليك، قال أما الصبيان فالله لهم، فتزوجت فحقبه أو خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في الغابرين، وهو خير خلف صلى الله عليه وسلم بل هو خير سلف. فلذلك أولا فيه سنة أنه الميت إذا جاء في الحديث في نفس الحديث جاء في طريق آخر قال إن الميت إذا مات تبعه بصره فأغمضه النبي صلى الله عليه وسلم. أولا إبقاؤه هكذا لا شك أنه يكون فيه منظرا ليس بجيد وليس بمطلوب إذا بقي هكذا، وإذا أغمض بعد موته ويكون الجلد لينا فينغمض، أما إذا مضى عليه وقت فيكون يتصلب ولا يكون الله أعلم فيه لا يمكن أن تغمضه. ثانيا الآن الله المستعان يعني إن الروح إذا خرجت تبعه بصره، يعني هل هناك يقولون أنه بعد الموت الأطباء وغيرهم قالوا بعد الموت يبقى أثر الروح في جسمه بحرارة وغيرها ولو خرجت الروح، سبحان الله، وهذا المعنى يتقوى قولهم يتقوى بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت إذا خرجت روحه تبعه بصره، إذا لم يكن هناك عنده علاقة بالروح والشعور لماذا يتبع ما دام خرجت ما هو كذا، فيبدو وهذا ليس ببعيد. ابن القيم رحمه الله في ضمن هذه الأرواح ذكر هذا قال إن علاقة البدن بالروح عدة علاقات، علاقته في بطن أمه ثم علاقته إذا خرج، ثم علاقته إذا نام، إذا نام الروح تخرج وتصيح وكذا، والمنامات كأنه أشار أنها تحصل مما يلاقي الروح في هذا. الحاصل أنه إن الروح إذا خرجت تبعه البصر يدل على أنه يكون له علاقة حتى يبرد جلده، حتى تنقطع العلاقة ويكون في عليين أو سجين، الله المستعان. ثم تعاد روحه، وهو كذا بعدما يدفن والناس قد يودعونه، وإنه فريق إنه يسمع قرع نعالهم يأتيه ملكان وإلى آخره. نعم، فيكون أو فهمنا أخذ آباء الإنسان لإنسان آخر اختلف فيه العلماء، والأصل فيه أن الإنسان لا يملك نفسه أن يأتي أحدا، أما الكفار فيعملوا الإساءه، لكن أنت مقيد بدين الله تبارك وتعالى. هذا الجسم ليس لنا، ولذلك لا يجوز لأحد أن يقتل نفسه، إنه أمانة من الله تبارك وتعالى. هل تملك أنت أو أي واحد من ورثته يملكون أن يعطوا عينه، يعطوا أي جزء من أجزائه؟ لا. ولذلك الشيخ الشعراوي كان ندرسنا في مدة في الماجستير، فكان بشدة يرد على هذا القول، يقول لا يجوز أن يفتى لأن أحدا يملك أن يتبرع بجسمه بعد موته بشيء أو أحد من ورثته، وهذا القول في الحقيقة لا يعني يدفع بسهولة. وهناك قول آخر قالوا أنه إذا كان يعطى لمسلم ربما عينه تبقى وتذكر الله تبارك وتعالى ويكون له فيه أجر جاز، هذا أفتي به. على كل حال فالمسألة مسألة ثانية، الله المستعان. هو هذا كسر عظم الميت كسر عظم المرء ميتا ككسره حيا. نعم. باب في تغميض وقال بعده قد شق بصره فصيح الناس عليه. باب في الاسترجاع. قال حدثنا موسى بن اسماعيل انه قال حدثنا حماد. كان عند الاخ سؤال، فين راه؟ عندك سؤال؟ لا لا هناك الاخ. نعم. ما سمع. لا بأس، يعني يكون آخرة، هذه آخر كلامه إن شاء الله، يعتبر أنه آخر كلامه، وإن كان سقيته مان هو يردد في نفسه إن شاء الله وتتردد نفسه بهذه الكلمات ولو بنيته، يعني لا نقول أنه يكون آخر كلامه هو شحق أو مات، ليس بضروري والله أعلم. يعني المفروض أن يكون إن شاء الله بل إذا كان في حالته في حالة الوعي وفي هذه الحالة تاب وقال لا إله إلا الله قد يكون أقوى قبولا عند الله تبارك وتعالى من الذي قد يكون رأى آثار الموت. نعم. قال أبو فينا قال أبو داود التغميض الميت بعد خروج الروح. سمعت محمد بن محمد النعمان المقري قال سمعت أبا ميسرة رجلا عابدا يقول غمضت جعفر المعلم، وكان رجلا عابدا في حالة الموت، فرأيته في منامي ليلة مات يقول أعظم ما كان علي تغميضك، أو يعني كانه أعظم بما كان لو كان، أو أعظم ما كان، يعني قد يكون صيغة تعجب، أعظم ما كان علي تغميضك لي قبل أن أموت. إيش معنى أعظم ما كان قبل أن أموت؟ يعني غمضه قبل أن يموت، يعني لعله يكون قد شهق شهقة وظن أنه ما لم أنه مات، وهذا يكون هذا الآن ظهر هذا الشيء بكل وضوح. في بعض الأحيان الإنسان يعني يظهر أنه يموت ثم بعد ذلك يقوم، ولذلك هذا قديم كان. وذا إبراهيم النخعي إن الإمام أحمد رحمه الله في بعض كتبه قرأت أنا قال إبراهيم النخعي لا يدفن المسعوق إلا بعد ثلاث حتى ينتفخ، حتى ينتفخ، لأن الإنسان إذا أصيب بصاعقة أو فجأة توقف قلبه، ربما هو هذا الذي يقولون الآن، فربما يستعيد حياته فيتركوه 3 أيام حتى بدأ ينتفق معناه أنه مات حقيقة. نعم، وأنا ذكرت لكم أظن هذه القصة اللي كان شيخ حمدان يعرفونه ناس، كان في مدير مراقب في معهد الحرم، وأنا كنت في الدكتوراه يعني قبل 1392 تقريبا. هذه القصة قال لنا أنه يعني في جهتهم في أبها أو باحة هو غامدي، قال كان عندنا صاحب طاحونة وكان يطحن بطاحونة التي فيها سير، فانكسر السير وضربه في صدره توقفت حركته وحركة قلبه ودفنوه. ولما دفنوه قال العيال كانوا يرعون الغنم بعد العصر في الصباح دفنوه أو في الظهر، وبعد العصر سمعوا صياح صياح صياح من قبره، فحربوا وتركوا أغنامهم وكذا، وجاءوا فالناس تصنتوا فوجدوا أنه هو يصيح، ففتحوا القبر فخرج حيا وقد تقرحت جسمه كلها وصارت مثل المجل من الحرارة، سبحان الله. وثم بعد ذلك قام سليما، وبعد أيام بدأ يعالج طاحونة. هذا يقول أنا أمامي حصل هذا، هو كان يقول رحمه الله شيخ حمدان الغامدي. نعم نعم نعم إذا رضيت، إذا لم ترضى فلها حق أن تأخذ منه الطلاق، تأخذ منه الطلاق. وهو زواجه فيها صحيح؟ صحيح، زواجه فيها صحيح، يعني يجوز لهما أن يعيشا معا، ويجوز لهما أن يعني يبيتا معا، وكل شيء صحيح. صحيح صحيح إن شاء الله. لكن إذا كانت هي لا تجد ما يعني يشبه شهوتها، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تطلب الطلاق. نعم، ليس الخلع، الطلاق. طلاق منه؟ أي طلاق، لأن هو الآن لا يقدر، فلذلك يطلق. وإذا كان الزوج يقدر جامع يعطيها كل شيء وما ذلك، الزوجة إذا ما كانت ترضى من الزوج ففي هذه الحالة تعطي المهر وتخالق خلع، لكن في هذه الحالة التي ذكرت الطلاق يطلق والمهر في حقها. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله. كيف الحال؟ ما شاء الله. حي الله الأخ أبو عمر. عمر الله يوفقك. الله يسلم. كيف أنتم إن شاء الله؟ طيبون. الله يسلم. حي الله حبيبي. كيف الأولاد إن شاء الله؟ أبو عمر حياك الله. الله يسلم. الله يسلمك. الله يبارك فيك. الميت يعذب. هل يعذب؟ لا، هل يعذب الجسد أو الروح؟ أو كلاهما، لأن الإنسان عبارة عن الجسد والروح، فمن عدل الله تبارك وتعالى أنه يعذب الجسد والروح كليهما قطعا. لا نشك في هذا. كيف يكون التماس بينهما؟ يرجع الروح إلى الجسد أو بأي نوع؟ أنت قرأت شيئا من الأحاديث؟ نعم طبعا. الحديث إذا دفن الميت يعاد أول شيء يطلعون بها إما إلى إلين ولا سجين. نعم. ثم يعاد روحه. ذكر العلماء أنه يؤخذ من السجين وإلين. نعم. ويعاد، وبعضهم قال يبقى في سجين وإلين ويكون لها علاقة. نعم. علاقة مثل علاقة ريموت. نعم، علاقة الذي شمس. نعم، يعني مع الأرض على الأرض. هذا كله من قدر الله وقدرته يمكن إن شاء الله، لكن الأذاب يكون للريح والجسد، والله أعدل أن يترك الروح ويعذب الجسد أو بالعكس. كلاهما قد اكتسب وكلاهما يتنعم أيضا، كلاهما يتنعم ويتعذب. الله مؤمن إجمالا ولا نفصل. لا، التفاصيل التي جاءت نفصله، أما إذا كان لم يأت التفاصيل لا يجوز لك أن تخوض فيما لا علم لك به وهو غيب. كيف يكون الروح في السجن أيضا وفي القبر أيضا؟ يكون ممكن. الآن يحرك على القمر شيء من الأرض، ما هو كذا، ويتأثر هو، يتحرك المحرك يمين وشمال، من البدون لاسلكي، الطريق لاسلكي. الإنسان إذا قدر فالله يقدر أن يكون هناك ويتعذب بلاسلكي من القبر إلى في سجين وعلين، كله نوم به ما نستبعد. وهذا هو الإيمان بالغيب وليس وراءه كيف. الحديث الماضي يتبعه بصره والروح خارجة، والروح خارج ويتبعه بصره، فيعاد بأي طريق، إما عيادة كاملة أو عيادة علاقة، فيتناعم ويتعذب كما لو كان في داخل الجسد. هل يجوز وصف المرض بالخبيث؟ ليس فيه في الحقيقة، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى بعض الأمراض، اللهم إني أعوذ بك من البرس والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. فالسيء والخبيث قريب. هل الذين يموتون بحوادث المرور شهداء؟ قياسنا الذي يموت تحت الحدم، الله أعلم. الحدم في الغالب أن يكون الإنسان جالسا آمنا مطمئنا فانهدم عليه الجدار، أو سقط عليه من فوق وهو في تحت الجدار، يعني كأنه يكون على يعني غير متوقع. السيارة هل يكون منها هذا؟ يعني مثل هذا يحتاج إلى لا قياس فيها، ينبغي أن يكون إذا كان يقال أن هذا هدم فهو هدم. هنا لكن السيارة ليس هدما، نعم لا ينبغي يتكلم. أعوذ بك من الجزام والحزام وسيء الأسقام. الحزام إيش؟ الحزام، اللهم إني أعوذ بك من الجزام والحزام. الحزام جاء، ما في حزام، الجزام الجنون. أعوذ بك من الجزام والحزام، من الجزوم، من الألم يذكر البرص والجنون والجزام، أما الحزام ما نذكره. عند الشيخ كتاب موجود. اللهم أجرني من مصيبتي، اللهم أجرني، اللهم اجرني، اللهم اجرني، او يعني يا اجر يا اجر، اللهم اجرني، نعم، في مصيبه اي اعطيني اجري في مصيبتي، اللهم اجر يا اجر. ان ابي يدعوك لي ان تاجرني، انا يا بنت استاجر، ان خير من استاجرت، اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين الا ان تاجرني ثمانيه. أجر يا أجر، الظاهر الظاهر أعطى الأجر وأخذ الأجر، والله أعلم. اللهم أجرني غلطان، اللهم أجرني في، اللهم أجرني من كان بعد المغرب إيش الدعاء اللي كان يقول النبي هذا، ونعم أجرني، الله يبارك فيك، أحسنت. اللهم